أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. Come on,

Yeah. Thank you. فأشارت إليه أتاني وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم Thank you.